نعم. بعد تسليم الإمام هل تبقى سترة الإمام سترة لا؟ لا، إذا تأسأل السترة ولا يكمل ولا بدون سترة الحمد لله. إن كان حول السترة هو جعل أمامه طيب، إن كان يخشى أن يمر أحد، لأن الحرام ما يغلق، الحرام ما يحتاج سترة، في مكة ما يحتاج سترة، الحرام المسجد الحرام بين يدي الكعبة الرجل والمرأة جميعا، لا بس مكة إلا في الزحام، إذا صار زحام ولو في مكة في المدينة أو غيرها، إذا كان زحام ما يستطيع السترة معفونا عنه، فاتقوا الله ما استطعتم في أي مكان. الله يحسن عملكم. المسلم إذا سرق من كافر ثم تاب ولم يستطع القائد لكي يرجع له، المسلم إذا سرق من كافر شيء ثم تاب أراد أن يرجع له ماله ما يستطيع القائد، ما يعمل به؟ صدق الشيخ، تنفع الكافر، تنفع في الدنيا. الله يحسن صلى الله عليه. هل تقول المسألة المهاجر؟ المهاجر المهاجر غير السواء، ضرورة ولا تطلب الرزق من عمليا.